تنصحونا بقراءة كتاب السنة والمبتدعات المستطيلة؟ جزاهم الله خيرا. رجل الحج هذا العام متمتع ثم فقد المال في أيام الحج فلم يستطع جرح الهدي ولم يصب في مكة ثم رجع إلى الرياض وهو يسأل الآن ماذا عمل؟ عليه الصلاة والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.